فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شك، هذه ما في التخزين. يعني إذا اقتسم الشريكان ورسم الأرض وصار كل واحد من المختصين وبطريق ملكه فلا شفعة، لأنهما حينئذ صارا جارين. الأول هذا الثالث، الثالث اشترى بعد أن وقعت الحدود، الثالث اشترى بعد أن وقعت الحدود وصرف الطرق. أقول صار في عداوة يا شيخ. كيف عداوة؟ بين الثالث هذا اللي بعد. هذا جاره. الجوار ما في الشفعة إذا كان تميز كل جار عن جاره. المقصود هذا قبل البيع يا شيخ، قبل ما يحدد البيع. إيه القسمة قبل البيع.